ونساءهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: قد ضرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين، وأنا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني، فأبيد أنا وبيتي. فقال: أنظير زانية يفعل بأختنا؟